هاتفه والحروف ولا ناصب المفعول معه ليس فعل وإنما هو ما فيه معنى الفعل وماذا والحروف هو السائر اسم فاعل فيه معنى الفعل هو السير وفيه حروف ايه حروف صار الفعل وفيه حروف صار الفعل وهو مسبوق هنا بجملة اسمية والأمثلة المتقدمة مسبوق بجملة ايش فعلية أيضا هذا قال رحمه الله تعالى وقد يجب النصب على المفعولية قد يجب نصب المفعول معه وجوبا ولا يجوز فيه الرفع وذلك متى يقال إذا ترتب على العطف فساد في المعنى أو كان العطف على خلاف مرادش أو على خلاف مقصود المتكلم ففي هذه الحالة يجب النصب قال هنا وقد يجب النصب على المفعولية متى يجب النصب على المفعولية على المفعول معه قلنا إذا ترتب على العطف فساد معنوي مثل مات زيد وطلوع الشمس فهنا لو قلت وطلوع الشمس يترتب فساد معنى وما يترتب لأن الشمس ما يعني يلحقها الموت وهذا الآن وإنما رسل هو الذي إيش مات في هذا إيش الوقت كذلك أيضا فساد معنى مثل ذاكرته والمصباح لو عطفت وقلت ذاكرته والمصباح حصل فساد معنى وما حصل لأنك جعلت المصباح مشاركا لك إيش في المذاكرة المصباح لا يلاكر واضح فإذا ترتب فساد معنوي على العطف واجب ماذا واجب النصب ذاكرته والمصباح ومات زيد وطلوع الشمس أو كان بالعطف إذا عطفت كان الكلام على خلاف مراد المتكلم أو على خلاف مقصود المتكلم المتكلم يريد المعيّر وأنت تعطف وتريد بهذا العطف إيش المشاركة ففي هذه الحالة ما يصح مثل المثال الذي سيأتي معنا لا تنهى عن القبيح وإتيانه فهذا العطف فيه على خلاف مراد المتكلم إذا قلت وإتيانه هذا خطأ لا يجوز هذا مع أن المعنى ما يفسد لكن الذي هو إيش يتخلفنا أنك أتيت بشيء على خلاف مراد المتكلم أراد بهذا الكلام يقول لك لا تنهى عن القبيح وأنت تفعل القبيح لا تنهى عن شيء وأنت تفعله كما يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فالمتكلم بهذا المعنى لا تنهى عن القبيح وإتيانه أراد ماذا أنك لا تنهى عن القبيح حال كونك ماذا تأتي كيف تنهى عنه وأنت تفعله هذا معنى فبالعكس ماذا يكون لا تنهى عن القبيح وإتيانه نعم بالعطف يقول لا تنهى عن القبيح ولا عن ايش ولا عن الثاني القبيح يترك الناس يفعلون ما يشاءون لكنه ما هو هذا وإلا يقول لا تنهى عن القبيح حال كونك ايش تأتي في هذه الحالة لا تنهى أما إذا كنت مستقيما فلا ايش عن القبيح واضح فالآن قلنا يجب العطف متى يجب النصب على المعية متى إذا حصل فساد في المعنى بالعطف أو كان ايش العطف على خلاف مراد المتكلم أو كان العطف على خلاف مراد ماذا المتكلم ففي هذه الحالة يجب النصب واضح ما واضح في هذه الحالة يجب النصب على المعية ولا يجوز العطف إن شاء الله توضح لكم هذا وإيش يعني هنا واجب لأن بالعطف خلاف مراد المتكلم العطف فيه خلاف مراد المتكلم إذا قلت وإتيانه معنى أنك إيش لا تنهى عن القبيح ولا عن إتيان القبيح مطلقا وهو ما أراد هذا إنما أراد أنك لا تنهى عن القبيح وأنت تفعل هذا القبيح قال رحمه الله تعالى وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الآخرين وهما إيش الآخرين وهما أنا سائر والنيل وأيضا السالمة والخشبة هذا يجب فيهما العطف يجب فيهما النصب على المعية لماذا لأن بالعطف يترتب فساد إيش معنوي واضح والله واضح هذا الكلام واضح إن شاء الله لأنك لو قلت أنا سائر والنيل جعلت النيل يسير إيش معك يجري ما هو يسير يجري ما يسير كيف؟ وجوب نعم. أنا سائل والنيل واجب المصر، لأنك لو قلت النيل جعلك النيل يسير والنيل يجري. كيف؟ أنا سائر من جبل أيضا واجب المصر. الجبل ثابت وأنت بالعصر جعل يشاركك في الحكم. هذا ما أراد. نعم الأمير الجيش جاي سيأتي الآن سلام عليه، لكن يقول نحن يسألين الآخرين أراد بهما إيش؟ سوى الماء والخشبة، هذا واجب النصب، لأن الخشبة كما تقدم يا أخوان المراد بها إيش؟ عمود ثابت مقياس يقاس به ارتفاع إيش؟ الماء. فأنت لو قلت الخشبة جعلت الخشبة تشارك مع هذا الماء في الاستواء ثابتة، واضح؟ وقولك أنا سائر والنيل كذلك أيضا لا يجوز بالعصر، لأن بالعصر يجعل النيل مشارك له في السير، وهذا فساد معنوي. وأيضا مثل هذا قلنا ذكرته والمصباح وهو أوضح، وهو أوضح من مثالين. طيب قال ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. هذا الأخ نعم عندك فكر كأنك ساخر كثيرا. لا تنهى عن القبيح وإتيانه. لا لا فيها تبه لا تنهى لا هي نعم لا استنهى. والفاعل ضمير مستتر تقدره أنت. لا تنهى عن القبيح نعم. تعلق الجار والنبي تنهى سهل. عجل يا أخي عجل لو أول معي أحسنت. وإتيانه علش معه معه نعم سبق لسان إن شاء الله منصوب على الفصل مدحة. وإتيانه مضاف ولا هنا إيش الشاهد في هذا المثال؟ وشوف إيش وجوب النصب. لماذا واجب النصب هنا؟ لا ممكن يقول لا تنهى عن القبيح وإتياني فساد، ما في فساد في المعنى، ممكن المعنى يستقيم، لكن قلنا شيئا آخر. هات احسنت. العطف على خلاف مراد المتكلم. احسنت بارك الله فيك. العطف على خلاف مراد المتكلم، فالمتكلم ماذا أراد؟ نعم لا تنهى عن القبيح حال كونك تأتيه، ما أراد النهي عن هذا مطلقا. لا كما في البيت الشعري ذكرنا لكم أراد هذا المعنى الذي في البيت الشعري. لا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. هل يجوز للشخص يا أخي أن ينهى عن شرب الخمر ويشرب الخمر؟ أه؟ يشرب الخمر يقال كما يقال عندنا إيش مدمن، هذه كلمة عربية لكن هذه الكلمة عندنا في البلاد تقال متمتن أو كذا، دائما هو سكران ويقوم ينهى الناس انتبهوا الخمر حرام، يصح له هذا ولا ما يصح؟ اي نعم احسنت. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مستقل، فواجب عليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، واجب عليه. هذا الذي عليه الجمهور يا اخوان انه واجب عليه ان ينهى عن المنكر، وان كان يفعل المنكر اذا راى منكرا واجب عليه ان ينهى عنه، لانه داخل في حديث من راى منكم منكرا فليغيره، داخل في هذا الحديث. هذه فقط مقام الذنب والتقريع لهم، ما لهم أن لا يفعلوا هذه الأشياء، وإنما خرجت مقام الذنب لهم والتقريع أنهم لا يفعلون هذه الأشياء وهم كذلك خارجون فيها. فقط ما أراد أن ينهاهم عن هذه الأشياء أنكم لا تنهوا الناس عنها وأنتم تفعلوها، لا ما أراد هذا. هذا بأشياء. لا بسم الله يا أخوان. الآن عرفتم وجوب النصب، من يقول لنا متى يجب النصب؟ الأول إذا حصل فساد المعنى. احسنت. نعم إذا كان العطف خلاف مقصود المتكلم. احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى ومات زيد وطلوع الشمس واجب ماذا؟ النصب، لأن العطف فيه فساد معنوي. وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم كذلك أيضا واجب العطف، لأن أجمعوا يا أخوان لا لو قلت يعني واجب النصب على المعية وشركاءكم، الواو هنا واو المعية وليست الواو عاطفة إلا إذا كانت عاطفة على سبب التخريج كما ذكروه هذا لا، لكن نحن أردنا هذا الآن وجوب النصب على المعية. لماذا واجب النصب على المعية؟ أنا سأجمع أمركم وشركاءكم. قالوا لأن أجمع الذي هو مبدو بهمزة قطع لا يتعدى ماذا؟ إلى الذوات، لا يتعدى إلى الذوات، وإنما يتعدى الأمور المعنوية. أجمعت أمري، أجمعت فكري، واضح الآن. أما أن تقول أجمعت شركائي ما يصح، أجمعت شركائي ماذا؟ ما يصح، لأن أجمع قالوا المبدو بهمزة القطع لا يتعدى إلى الذوات، وإنما يتعدى إلى ماذا؟ إلى الأمور المعنوية. فأنت لو جعلت الواو عاطفة ماذا يا أخوان سيكون بهذا؟ جعلت النصب إيش؟ الذوات، وتعدى إلى الذوات، لأن العطف بنية التكرار ماذا؟ العامل، العطف بنية التكرار العامل. فإذا جعلت الواو عاطفة ففي هذه الحالة جعلت أجمع المبدو بهمزة القطع يتعدى إلى ماذا؟ إلى الذوات. وهم يقولون أجمع هذا لا ينصب إلا الأمور إيش؟ المعنوية. أجمعت أمري، أجمعت ذهني، أو أجمعت فكري. أما أن تقول أجمعت أبنائي خطأ، تقول لا جمعت أبنائي، أما أجمعت لا، ما يتعدى إلى الذوات وإنما يتعدى إلى الأمور المعنوية. فبالعطف ماذا يكون؟ فبالعطف لو قلنا الواو هنا عاطية يكون فيه فساد، أليس كذلك؟ واضح الآن، لأنك ستجعل أجمع متعديا إلى ماذا؟ إلى شركاء، وشركاء إيش؟ ذوات، لأن العطف يقوم بنية تكرار ماذا؟ العامل، العطف بنية تكرار العامل. نعم. على هذا ما يصح النصب، إلا أن بعضهم يا أخوان قال أجمع يتعدى إلى الذوات، بعضهم قال أجمع يتعدى إلى الذوات، فعلى القول هذا ما في إشكال هنا، على القول ما في إشكال، يجوز العطف ويجوز النصب على المعية. مع شركائي. نعم. اجمعوا امركم مع شركائكم هؤلاء، ما في امر يا اخي، اذا كان امر انتهى معه من هذا الباب. لا لا، معية هنا، وهو المعية منصوب على المعية. اجمع ناصب لامر، امر، وهذاك منصوب على المعية. ايش اشكال؟ صاحب لي امر يا اخي، صاحب لي امر، لا تقع على الذوات، على قول. اين وقعت يا اخي؟ الله يهديك. قال منصوب على المعية، منصوب على المعية، ما وقعت على الذوات. لو عطفت، لان العطف بنية التكرار ايش؟ العامل. تكون في هذه الحالة جعلت اجمع عامل في ماذا؟ وجعلت اجمع متعديا الى اي شيء؟ الى الذوات، في هذه الحالة اذا عطفت. اما المعية فلا، المعية ليست على نية تكرار العامل، لكن العطف على نية تكرار العامل. عندك يا اخي والذين تبوأوا الدار والايمان، يجب النصب ولا على المعية، او تكون هنا عاطفة الدار على الايمان، او الايمان على الدار؟ والذين تبوأوا الدار والايمان، لا يجوز هنا ايش ان نقول عاطفة، صح؟ احسنت. لماذا؟ لان تبوأ بمعنى سكنوا، فالبيوت هي التي تسكن، اما الايمان لا يسكن، واضح الان. فقالوا هنا الواو واو المعية، الواو واو المعية، تبوأوا الدار مع الايمان، كانوا صاحبين الايمان عند التبوأ والسكنة، بارك الله فيك. قالوا هذا، والذي تخاريج اخرى في الايتين يا اخوان، فيه تخاريج اخرى في الايتين، لكن نحن اتينا بها على وجوب النصب على المعية، فيها تخاريج اخرى. هات يا خالد الانسان، بارك الله فيك. فاجمعوا امركم وشركاء، عندك يا خالد الاعرابة، فاجمعوا امركم وشركاءكم، انت خالد، لا يا اعراب الآية، اجمعوا فعل الامر، احسنت، مبني على حد النوم، والواو نعم امركم كنت، وشركاء الواو والمعية شركاءكم مفعول معه، نعم منصوب على مفصول فتح الظاهرة على اخره. وهل نقول شركاءكم معطوف على امر؟ لا، حرف عطف شركائكم معطوف على امر ما يصح، كنت، لان قالوا اجمع هذا لا تعد الى الاعيان اي الى الدوام، وانما تعد الى ايش؟ الى المعاني. احسنت تبارك الله، تعد الى المعاني. ولا بعضهم قال تتعدى الى الاعيان، بعضهم قال هذا. فعلى هذا ما في شاهد في وجوب النص في الايه، اذا قلنا اجمع ولا تعد الى الاعيان ما في شاهد في وجوبها. طيب قال رحمه الله تعالى تقرا الى هنا رحمه الله تعالى. وقد يترجح على العطف، ما هو الذي يترجح عن العطف يا اخي؟ النصب. احسنت، على المعيه ليس واجبا وانما يترجح. قال وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا، هذه الحاله يترجح فيها النصب على المعيه، وابن هشام يقول يجب في قصره. والصحيح والله اعلم انه يترجح النصب وليس بواجب، انه في هذه الحاله يترجح النصب وليس بواجب. لماذا يترجح النصب؟ لانك بالعطف اذا قلت قمت وزيد ستعطف اسما ظاهرا على ضمير متصل مرفوع من غير فاصل، من غير فاصل بينهما، وهذا يكاد ما يسمع عن العرب، يكاد انه لم يسمع عن العرب انهم يعطفون اسم ظاهر على ضمير متصل مرفوع من غير ايش؟ من غير فاصل. فاذا ارادوا العطف ياتون بفاصل، يقولون قمت انا وزيد، قمت انا ماذا وزيد، اذا اراد العطف. اما اذا لم يريد العطف فانهم ايش ينصبون؟ لا يتم بالضمير، فيقولون قمت وزيدا على ماذا؟ على المعيه، في هذه الحاله على المعيه. فهذه حاله يترجح فيها النصب. لماذا يترجح في هذه الحاله النصب؟ لانك اذا عطفت جعلت الواو عاطفه وعطفت الاسم هذا المتاخر على ما قبله، ستعطف اسما ظاهرا في هذه الصوره على ماذا؟ على ضمير متصل مرفوع، لابد من هذا القيد، ضمير متصل ايضا ايش؟ مرفوع. اما اذا كان ضمير متصل منصوب ضربتك وزيدا، هذا جائز العطف هنا، يكون زيد مفعول معطوف على ماذا؟ على الكاف، هذا جائز ضربتك وزيدا. لكن الكلام على اي شيء الان؟ على عطف ضمير، على عطف اسم ظاهر على ضمير متصل ايش؟ مرفوع. هذا كاد انه لم يسمع عن العرب انهم يعطفون اسم ظاهر على ضمير متصل مرفوع من غير ايش؟ من غير فاصل. فهذا كاد انه لم يسمع عنهم. فاذا كانت الصورة كذلك سيترجح فيها ايش؟ النصب. وبعضهم اوجب النصب، بعضهم اوجب ماذا؟ النصب. فعلى هذا اذا اردت العطف في نحو هذه الصورة ماذا تفعل؟ تأتي بفاصل، تأتي بفاصل فتقول ايش؟ قمت انا وزيد، قمت انا وزيد، وهذا الذي جاء به القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى لقد كنتم انتم واباؤكم ايش؟ في ضلال مبين. لو الضمير هذا لقال ايش؟ انتم وماذا؟ واباءكم على المعية، واضح الان. لكن لما اريد العطف جاء بضمير ايش؟ الفصل. هذا الضمير الفصل توكيد، هذا الضمير يعرب توكيد، واضح ان شاء الله يا اخوان. فهذه الحالة يترجح فيها النصب. متى يترجح النصب؟ متى يترجح النصب؟ اذا كان بعد واو المعية ايش؟ اسم ظاهر، والمعطوف عليه هذا ايش؟ ضمير متصل ماذا؟ مرفوع، فهنا يترجح النصب. او نقول اذا حصل فساد لفظي، اذا حصل فساد لفظي ليس معنوي، اذا حصل فساد لفظي كالصورة هذه، ففي هذه الحالة ايش يترجح؟ النصب. اذا كان هناك بالعطف فساد لفظي يترجح، مو معنوي، لان ما جاء اصلا فساد معنوي. اذا قلت قمت وزيد، هل هناك فساد معنوي؟ ما في فساد معنوي، حصل من الغياب وحصل من من زيد، ولكن سيحصل فساد ايش؟ لفظي فقط، لانك ستعطف اسم ظاهر على ضمير متصل ماذا؟ مرفوع، وهذا يسمى فساد ايش؟ لفظي وليس معنوي، واضح الان. فاذا حصل فساد لفظي يترجح النصب، واضح ان شاء الله يا اخوان هذه الصورة، وصورتها هي المثال هذا. نعم، جاءت بعض الروايات في حديث انا أبشر. لكن الحافظ ينتقد هذا اللفظ، قلنا صحيح هذا اللفظ، لكن الرواة قد رووه وهم اهل اللغة، قد رووه الحديث لهذا اللفظ، بس ما احفظ لفظ الان ضعفنا الرواية هذه، لكن اللفظ سمع عن النقال هؤلاء وهم اهل اللغة، الرواة اهل اللغة. كيف المعنى؟ والشعر ليس يستشهدون به، وهو مروي عن ناس الله اعلم بحالهم، رووه لنا ونقلوا لنا، قالوا هذا للمن للفرزدق، وهذا للجرير، وهذا لمدري من، وقالوا يستشهد به، وما قلتم مروي بالمعنى، ممكن انه حصل فيه، مع ان الرواية اخوان الحديث يتحرون اشد تحريا من نقال الشعر هؤلاء، صح؟ كيف تقولون في الحديث مروي في المعنى وما تستجدون به، وفي الشعر تقولوا لا مضبوط، مع أنه يمكن تعابا الذين نزلوا لنا، الله أعلم بحالهم، لكن نقال الحديث معروفون لدينا. وهذا من أقوى يا أخوان الردود على من يقول أن الأحاديث ما يستشهد به على القواعد النحوية، هذا من أقوى الردود عليهم، أننا نقول لهم كيف تستشهدون بالشعر والله أعلم بحال من نقل لنا. أما الذين ينقلون الحديث لا بد من عدالة ومن وراء وغيره من هذه الأشياء، فهم لا ينقلون الحديث إلا بهذا. ثم إذا حصل فيه رواية بالمعنى فهم أهل لغة، هؤلاء النقال أهل لغة، وجدوا في زمان اللغة، واضح؟ هذا أقوى الردود يرد به عليهم، وقد ردوا لهم محمد بن الحدين. انتهينا من العاجم هؤلاء، ما هو معاجمهم؟ كيف؟ والعاجم نقولوا عن من؟ عن من؟ لا لا لا، الإمام مسلم يتحرى الألفاظ، وهو أعجمي نيسابوري، يتحرى الألفاظ، يقول هذا اللي شعبه وهذا اللي فلان وهذا اللي علان، يتحرى، رجل عنده ورع، كيف أعجمي؟ خلاص نرده. لا لا يا أخي ما يصلح هذا، لا حديث يستشهد بها على القواعد النحوية، وهذا الذي ينشى عليه ابن مالك رحمه الله، ما يصلح هذا يا أخوان أن نقول هذا حديث مروي بالمعنى ما يستشهد به على اللغة، لا لا حديث يستشهد بها على اللغة، مثل ما يستشهد بالشعر كذلك أيضا نستشهد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا بد من شروط. نعم. طيب الآن يا أخوان لا نخرج من هذا، متى يترجح النصب؟ يترجح النصب إذا حصل فساد في اللفظ، هذه قاعدة تأخذها، إذا حصل فساد في اللفظ. مثل إيش حصل فساد في اللفظ؟ كعطف الاسم الظاهر على ضمير المتصل إيش المرفوع، ففي هذه الحالة يترجح النصب في نحو قمت وزيدا، وإذا أردت الرفع أتيت به إيش بفاصل، والغالب بالفاصل يكون ضميرا، قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد، فهنا لا بأس بالعطف. من هذا الباب قول سبحانه وتعالى تكون أنت وزوجه، هذا أراد العطف فأتى بضمير إيش الفصل، لا بأس هنا تأتي بضمير الفصل لا بأس. قال رحمه الله تعالى: وقد يترجح العطف عليه، أي على ماذا يا أخوان؟ على النصب. متى يترجح العطف على النصب؟ إذا أمكن العطف من غير فساد في اللفظ ولا في المعنى. هنا يترجح ماذا يا أخوان؟ العطف. نقول يترجح العطف متى ما أمكن من غير فساد في اللفظ ولا في المعنى، ففي هذه الحالة يترجح العطف. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فهنا لا يوجد لا فساد في اللفظ ولا فساد في المعنى، ففي هذه الحالة يترجح العطف، والمعية جائزة طبعا، لكن الكلام على راجح ومرجوح. في هذه الحالة يترجح العطف إذا أمكن من غير فساد في المعنى ولا في اللغة، واضح الكلام هذا؟ طيب عندما الإعراب قمت وزيدا، نعيد الصالحة، قمت وزعن وفاع المعنى، فهمت الشاهد؟ وزيدا يترجح فيه النصب، لماذا؟ سيحصل فساد في اللفظ، نعم فساد لفظ، ستعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع، فهنا يترجح النصب على المعية. قال: وقد يترجح العطف عليه، متى يا اخي يترجح العطف على النصب اذا لم يحصل فساد في اللفظ ولا في المعنى؟ قال: نحو المثال الأول. ما هو المثال الأول؟ جاء الأمير والجيش، فهنا يترجح العطف، فتقول جاء الأمير والجيش، لأنه لا يحصل لا فساد لا في لفظ ولا في معنى. كيف يستوي الأمران؟ الأصل هو العطف، الأصل العطف هو الأغلب في الكلام، ما دام أمكن العطف من غير فساد لفظي ولا معنى فهو الأرجح. ثم العطف أقوى لأنه يفيد إيش؟ مشاركة في الفعل، تفيد المشاركة في الفعل، أما المعية قد تفيدها وقد لا تفيدها، فيكون في هذه الحالة أرجح من هذا الباب أيضا. قال رحمه الله تعالى: نحو المثال الأول، ونحو جاء زيد وعمر، فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل، واضح الآن؟ هذا تعليل إيش؟ الترجيح، لأنه الأصل والغالب هو العطف، الأصل والغالب هو ماذا؟ هو العطف. ثم كذلك العطف قلنا أقوى من حيث المعنى، لأنه يفيد إيش؟ المشاركة يفيد المشاركة بخلاف ايش المعية، فقد تفيدها وقد لا تفيدها. تقول فأيضا فإنه أقوى في الدلالة المعنوية لأنه الأصل هذا وجه للترجيح. تقول ولأنه أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة لأن العطف يقتضي إعادة العامل تقديرا قبل المعطوف فكأن العامل تكرر. بها الثالث يا أخوان، الثاني 74 ومئة. فعلى هذا نقول يترجح العطف من وجهين. الوجه الأول إيه؟ لأنه الأصل، والوجه الثاني لأنه إيش؟ أقوى من حيث الدلالة المعنوية، كما عرفته. بها الثالث 74 ومئة. ضياء ابن النجار 74 صاحب ضياء اشرح اوضح المسألة. حاشية انتم نحاة ما شاء الله المسلمين. قال ونحو جاء زيد وعمر فالعطف فيهما وفيما اشبههما ارجح لانه الاصل. فصل. واما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه، وسيأتي ثالث الكلام على الصفة المشبهة الذي يقال فيه مشبه منصوب على أنه مشبه بالمفعول هو منصوب الصفة المشبهة يقال له منصوب على أنه مشبه ماذا بالمفعول، مثل زيد حسن وجهه. فما يعرف وجهه؟ نقول مشبه بالمفعول، لا نقول مفعول به. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة ماذا قاصرة، مأخوذة من فعل لازم. حسن مأخوذ من حسنة، وحسنة فعل ماذا؟ فعل لازم لا ينصب المفعول. فعلى هذا إذا نصب الصفة المشبهة المفعول نقول هذا إيش؟ ليس بمفعول، وإنما هو مشبه إيش؟ بالمفعول، لأن أصلها لا ينصب المفعول، وما هو أصلها؟ أصلها أنها مأخوذة من فعل إيش؟ لازم، مأخوذة من فعل لازم أي غير متعد. فعلى هذا إذا نصبت نقول هذا منصوبها مشبه بالمفعول وليس بمفعول. زيد حسن وجهه مشبه بالمفعول وليس بالمفعول. وسائل الكلام على الصفة المشبهة أن المنصوب هذا الاسم قد ينصب على أنه مشبه بالمفعول، وقد ينصب على أنه تمييز. يجوز في منصوبها أن ينصب على أنه تمييز وأن ينصب على أنه مشبه بالمفعول. سائل الكلام على ذلك. إن كان معرفة منصوبها تعين أن يكون منصوب على أي شيء، على أنه مشبه بالمفعول. وإن كان نكرة جاز هذا وهذا، زيد حسن وجها جاز هذا وإيش وهذا، واضح. أما إذا كان منصوبها معرفة فواجب أن تقول مفعول به، خلافا للكوفيين يجوزون إتيان التمييز إيش، واجب أن تقول مشبه بالمفعول، خلافا للكوفيين يقول يجوز أن يكون التمييز إيش معرفة. لكن إن كان منصوبها نكرة يجوز أن يكون مشبه بالمفعول، ويجوز أن يكون هذا منصوب على التمييز. سهل الكلام عليها بأوسع من هذا. هذا فقط ذكرها هنا. لماذا ذكرها؟ لأن الكلام على إيش؟ على المنصوبات. ومن المنصوبات المشبه بالمفعول، لذلك ذكر هنا. وإلا الكلام ما أراد به الكلام على الصفة المشبهة من حيث تهت الكلام عليها. إن شاء الله تأتي لها فصل خاص بها. هذه مقدمة عنها تحفظ وهي مفيدة، أن الصفة المشبهة منصوبها إيش يكون؟ مشبه بالمفعول. متى يكون وجوب المشبه بالمفعول؟ إن كان معرفة، وإن كان نكرة جاز هذا وهذا. لماذا لا نقول في منصوبها مفعول به؟ لأنها مأخوذة من فعل قاصر أو لازم، واضح الآن؟ من فعل قاصر، وإذا كانت مأخوذة من فعل قاصر فلا تنصب المفعول في الأصل، واضح الآن؟ هذا حاصل درسنا يا أخوان بالنسبة للمفعول معه. ندخل في الحال، والحال وما أدراك ما الحال. سهل إن شاء الله، بس طويل جليل في الدرس في المتممة على التهاتف أنا. أنا عارف أن السؤال هذا سيأتي، لكن بسم الله ندخل في الحال. الشافعي وإذا أشكل على الإخوات من يتحمل؟ المدرس. قول أبو بلال يعطينا إحنا يعني كل ما في الغطرة في هذا. قد قيل كيف وقد قيل وماء علفتها علفتها تبنا وماء بارد كيف لا يجوز للمعية ولا العقد عقد مفرد على مفرد لا يجوز عقد مفرد على مفرد تجعل الواو عاقدة على أن عقد مفرد على مفرد لكن يخرج هذا علفتها تبنا وماء على أنه مفعول به لفعل محذوف وسقيتها ماء باردا لأن يا أخوان الماء ما يعلف إذا قلت الواو عاطفة إذا قلت الواو عاطفة الماء لا يعلف وإنما الذي يعلف هو التبن هذا أما الماء لأن الواو يا أخوان العاطفة تفيد إيش بنية التكرار ماذا العامل فكأنك تقول علف علفتها ماء هذا ما يصلح الماء لا يقصي إيش أما الماء لا يعلف نعم وإنما الذي يعلف هو التبن هذا فعلى هذا قالوا لا يصلح أن تكون الواو هنا للمعية ولا يصلح أن تكون من باب عطف مفرد على مفرد وإنما يخرج هذا البيت على أن ماء هذا منصوب بفعل محذوف تكون الواو عاطفة وماء مفعول لفعل محذوف تقديره وسقيتها ماء باردة ومثله البيت الآخر واضح إلا أن نقول إذا أردنا عطف مفرد على مفرد إلا أن نقول أن علفتها لا بمعنى ناولتها إلا أن نقول هذا فيجوز أن تكون الواو عاطفة من باب عطف مفرد على مفرد يكون علفتها هذا ضمن معنى ناولتها فيكون المعنى ناولتها تبنا وماء باردا فهنا ما فيه فساد واضح اذا ضمن الفعل فلا باس يكون هذا الفعل بمعنى ناولتها وكذلك في البيت المذكور ما هو اذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون قالوا ايضا من هذا الباب ما يصلح للعطف ولا المعية ما يصلح ان تكون الواو عاطفة مفرد على مفرد ولا ان تكون واو المعية لماذا نعم للحواجب تسمية وهل هذا الثاني ايش وايش لما الغانيات برزنا يوما زججنا الحواجب والعيون العيون ما تزجج يمكن يعور نفسه هذا لو اراد ان يزجج العيون فلذلك قالوا لا يصلح ان تكون معية مع العيون ولا يصلح ان تكون عاطفة للمشاركة فقالوا هنا ايش يقدر ايش فعل محذوف اذا ما الغانيات برزنا يوما زججنا الحواجب وكحلنا العيون يكون العيون هذا مفعول لفعل محذوف تغيير كحلنا الا ان نضمن المتقدم ايش زججنا بمعنى حسننا الحواجب وحسننا ماذا العيون سيكون من باب العطف مفرد على مفرد انتم تسالون عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم نعم واذا كان يستشهدون بها في التفسير فنحن لابد نعرفها بارك الله فيك بسم الله يا اخوان كيف ما فهمت السؤال على بيت انصب من الوشي لا ما هوني على فعل محذوف وسقيتها ماء باردة قال رحمه الله تعالى باب الحال طيب بالنسبة للحال من حيث اللغة لفظ الحال يذكر ويؤنث من حيث اللغة هذا اللفظ حال يذكر ويؤنث فمن تذكيره قول الشاعر رحمه الله تعالى إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي شاهد ما هو إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي الشاهد هنا أن لفظ الحال جاء ماذا مذكر ونحن قد قلنا أن لفظ الحال في اللغة يذكر وماذا ويؤنث هذا البيت على تذكيره هذا البيت شاهد على تذكيره وعلى تأنيثه على حالة قول الآخر الفرزدة على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به لفت حاتمي ظنت يا أخوان لفت ظنت وإن الآن لفظ الحال في اللغة يذكر ويؤنث تقول حال حسن وحالة إيش حسنة واضح وهو واضح في اللغة هذا اللفظ يذكر ويؤنث فالشاهد على تذكيره من كلام العرب قال الشاعر الأول ماذا إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي هذا شاهد على تذكير لفظ الحال وعلى تأنيثه في اللغة أيضا يؤنث قول آخر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتمي الشاهد هنا ما هو على حالة اللفظ هنا قل لسوء منه قول المتنبي استشهادا لاحتجاجا وهو ماذا؟ طيب لا خيل عندك تبديها ولا مال فليحسن الحال. هذا على التذكير قول المتنبي على الأول فليحسن الحال إن لم يحسن فليسعد النصف إن لم يحسن الحال. هذا قول فليسعد في رواية فليسعد أنا كنت أعرف فليحسن من الشيخ نحفظه لكن جاء فليسعد. قول المتنبي يا أخوان استشهادا على الأول أن لفظ الحال قد يذكر. هذا البيت أيضا لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يحسن الحال. الشاهد ما هو إن لم يحسن الحال جاء لفظ الحال إيش مذكر ولفظ الحال في اللغة يذكر وماذا ويؤنث. فعلى هذا يجوز للشخص أن يقول حال حسن ويقول حالة إيش حسنة يجوز له هذا وهذا ويقول حال حسن وحال حسنة أيضا بتأنيث المعنى يقول حال حسن وحال إيش حسنة هذا وهذا يصلح له. كيف حالك؟ حالي طيب وحالي أيضا إيش طيبة واضح إن شاء الله يجوز هذا وهذا. نعم نعم هذا المعنى هذا بالنسبة للغة لفظ الحال يذكر ويؤنث. ومعنى الحال في اللغة تقدم معكم في التحفة هو ما عليه الإنسان من خير أو شر هذا معنى الحال بالنسبة للغة. أما بالنسبة للفظ الحال نفسه فهو يذكر ويؤنث. فللشخص أن يقول حال طيب وحال طيبة حال طيب وحال طيبة وأيضا يؤنث لفظ الحال ويقول حالة إيش طيبة حالة طيبة له هذا وهذا. شايف البيت الأول إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالية. وأيضا يضاف إليه بيت المتنبي استشهادا لاحتجاجا وهو قوله ماذا لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النصب إن لم يسعد الحال. أنا كنت راح نحفظه من الشيخ فليحسن النص لكن وجدته فليسعد النص إن لم يحسن الحال على حالة لو أن في الجود حاتما على جوده على حالة لو أن في القوم حاتما لو أن في القوم يا أخوان على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم. ندخل ان شاء الله في الاصطلاح يعني هو كلا يعني فيه نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هذا هو تعريف الاصطلاحي انه اسم منصوب. وقوله منصوب قد يكون منصوبا لفظا وقد يكون منصوبا محلا كان يجر بحرف جر زائد كان يجر بحرف جر ماذا زائد فيكون محلا النصب. واضح الآن. قوله منصوب يشمل هذا وهذا ما كان منصوب لفظه مباشرة وما كان يشمل مجرور بحرف ماذا بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنفي. عند قوله منصوب لا بس تكتب هذا إن شاء الله تقول لفظا أو محلا منصوب لفظا أو محلا لفظا واضح جاء زيد راكبا محلا كان يجر تقول بحرف جر زائد كان يجر بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنفي كان يجر بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنفي كان يجر بحرف جر زائد كالباء المسبوقة بنفي نحو قول الشاعر فما رجعت بخائنة ركاب هذا الصدر فما رجعت بخائنة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها فما رجعت بخائنة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. شاهد ايش شاهد ما هو يقام في البيت هذا بخائنة البحر بجر ماذا زائد والحال هنا منصوب بمحل منصوب أليس كذلك أنك تقول مجرور لفظا منصوب محلا فمحله منصوب والأصل فما رجعت خائنة ايش ركاب فما رجعت خائنة ركاب هذا هو الأصل فجر الحال هنا بحرف جر زائد وهي الباء المسبوقة بنفي هكذا قيد الخبري الباء المسبوقة بنفي قال هو الاسم المنصوب المفسر، والمفسر معناه واضح المبين، لمن بهم من الهيئات. والمراد بالهيئات هنا الصفات اللاحقة، المراد بالهيئات أي الصفات اللاحقة للذوات. قوله عند يعني من الهيئات أي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة وغيرها، تقول أي الصفات اللاحقة للذوات العاقلة وغيرها. فالمقصود من الحال، فالمقصود من الحال تبيين حال صاحبها، فالمقصود من الحال تبيين حال صاحبها وقت إيقاع الفعل، فالمقصود من الحال تبيين حال صاحبها وقت إيقاع الفعل، وقت إيقاع الفعل، إيقاع الفعل، وقت إيقاع الفعل. ظل حاشا الكفراوي يا اخوان هذا. طيب فعلى هذا قوله هنا الهيئات، او نبين لمن بهم من الهيئات، وان المراد بالهيئات ايش؟ اي الصفات اللاحقه للذوات العاقله، عاقله كانت او غير عاقله. عاقله واضح، جاء زيد راكبا، وغير عاقله رايت الاسد مفترسا، رايت الاسد ايش؟ مفترسا، رايت الجدار منغضا، واضح الان على ان الرؤيه بصريه هنا. فعلى هذا الان بين صفه غير ايش؟ غير العاقل. فالحال يبين الهيئات، اي من معنى الهيئات اي الصفات اللاحقه لذوات العقول او ماذا او لغيرها. فعلى هذا ما المقصود من الحال؟ المقصود من الحال قلنا تبين حال صاحبها وقت ايقاع ايش؟ الفعل، سواء كان ايقاع الفعل منه او ايقاع الفعل ايش؟ عليه. واضح الان؟ منه جاء زيد راكبا، عليه ركبت الفرس مسرجا، واضح الان؟ هذا هو المراد. فعلى هذا نقول الحال تعرف انها تبين حال صاحبها، صفه صاحبها وقت ايقاع ماذا؟ الفعل. اي قلنا وقت ايقاع الفعل المراد به ايش؟ منه او ايش؟ او عليه. هذا هو الكلام على الحال ومعنى الحال. قال هو الاسم الموصوف المفسر لمن بهم من الهيئات، اما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا، وقوله تعالى فخرج منها خائفا، عند خميس فخرج منها خائفا، ويترقب ايضا. نعم ايش محذوف؟ مستتر، نعم. ومنها جار مجرور وخائفا، خائفا حال من كيف حال ما في يترقب الان عن ما قد ذكرناه. فخرج منها خائفا، خرج منها خائفا من ايش؟ من ايش؟ من اي خروج؟ من هو اللي خرج؟ من موسى؟ الحال من موسى. نعم خرج خائف، نعم يترقب. كذلك الجملة في محل نصب حال ثاني، خائفا مترقبا، خائفا مترقبا، نعم. كما سيأتي معنا ان شاء الله الكلام على ان الحال قد تتعدد وصاحبها واحد، هذا سنذكره في اخر الشيء، ان الحلقة تتعدد تكون اكثر من